بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الحج بالصغير والفدية فيه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. قال مالك: الأمر عندنا أنه يحج بالصبي الصغير ويجرد للإحرام ويمنع الطيب وكل ما منع منه الكبير في إحرامه، فإن احتاج إلى شيء مما يحتاج إليه الكبير مما يقع فيه الفدية فعل ذلك به وفدي عنه، فإن قوي على الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار طاف وسعى ورمى، وإلا طيف به محمولا ورمي عنه، وإن أصاب صيدا وهو محرم فدي عنه ذلك، وذلك لا يجزئ عنه إذا بلغ وكبر حجة الإسلام وذلك لا يجزئ عنه إذا بلغ وكبر حجة الإسلام. عم هذه مسألة الحج عن الصغير، فهل يحج عن الصغير أم يشترط البلوغ في الحج؟ الجواب: البلوغ شرط في وجوب العبادات والتكليف عموما، فانه شرط في ذلك، وسائر العبادات تصح من ابن السابع المميز ولا تصح قبل ذلك الا الحج والعمرة، فالحج والعمرة يصحان من الصغير ولو كان قبل السابعة، بل ولو كان أشهرا، لأنه يحرم عنه ولي ويلبي. والدليل على أنه لا يشترط حتى تمييز في الحج والعمرة هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. فدل هذا على أن الصبي الصغير يصح الحج منه ولو كان صغيرا، لديه سنة سنتان ثلاث سنوات، كما صحح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبين أن الأب له أجر أو الأم لها أجر في ذلك. طيب، إذا حججت بالصغير وهو من عنده سنة أو سنتان أو عدة أشهر أو كذا، كيف تصنع؟ قال الإمام مالك: الأمر عندنا أنه يحج بالصغير الصغير ويجرد للإحرام ويمنع الطيب، يعني أنه يجنب محظورات الإحرام، فيجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء إلا إذا كان صغيرا جدا كأن يكون مثلا ابن شهر أو ابن شهرين فليجرد كاملا أو ماذا. فهل يلبس حفاضا مثلا أو يلبس شيئا يمنعه يمنع من تصرف بوله أو غير ذلك؟ نعم يلبس شيئا يمنع من ذلك ولا بأس بلبسه ذلك. قال ويمنع الطيب أي لا يطيب أيضا، وكل ما منع منه الكبير في إحرام، يعني الكبير يجرده من هذا ويكون على الصغير أيضا أن يجنبه محظورات الإحرام كما يجنب الكبير. فإن احتاج إلى شيء ما احتاج إليه الكبير مما يقع في الفدية فعل ذلك به وفدي عنه. يعني يقول إذا احتاج إلى شيء من ذلك فعل به وفدي عنه، أي قدم عنه الايه؟ قدم عنه الفدية. فإن قوي على الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة رمي الجمار طفى ورمى وسعى، وإلا طف به محمولا ورمي عنه. إذا كان الولد الصغير هذا يستطيع أن يطوف طاف مع أبيه مشيا، يستطيع أن يسعى، يستطيع أن يرمي. أما إذا كان عاجزا عن ذلك طاف به أبوه وسعى به أبوه، حمله على كتفه وطاف به وسعى إيه؟ وسعى به. وهل إذا طاف وسعى به يلزمه طوافان، طواف النفسي وطواف للصغير، أم يجزئ طواف واحد؟ الجواب يجزئ طواف واحد، يجزئ طواف واحد عنهما على الصحيح، يجزئ طواف واحد عنهما. فإن عجز الصغير عن رمي الجمار رمى عنه والده يرمي عنه. طب وإذا رمى عنه هل يلزم الترتيب؟ يعني مثلا يبدأ بنفسه أو يبدأ بالصغير؟ الجواب يبدأ بنفسه أولا ثم يبدأ بمن وكل عنه وهو الصغير. وإن أصاب صيدا أو محرم فدي عنه ذلك، وذلك لا يجزئ عنه إذا بلغ وكبر حجة الإسلام، أي مع تجنب هذه المحظورات وغير ذلك، إلا أن ذلك لا يجزئ عنه في حجة الإسلام، فهو يصح عنه الحج ويؤجر على ذلك، لكنه لابد أن يحج حجة الإسلام، لابد أن يحج حجة الإسلام إذا بلغ، فذلك لا يجزئ عن حجة الإسلام. يصح ذلك الحج ويؤجر عليه، لكن هل يجزئ ذلك عن حجة الإسلام؟ الجواب لا. فالعبد إذا حج أو اعتمر، إذا حج العبد وإذا حج الصبي فإن ذلك لا يجزئهما عن الإسلام، بل إذا عتق العبد وجب عليه الحج، وإذا بلغ الصغير وجب عليه الحج هنا وعليه الإعازة، يعني عليه حجة الإسلام. إذن الصغير يصح من الحج، لكن هل يجزئ هذا الحج؟ الجواب لا، ما يجزئ عن حجة الإسلام، لابد أن يحج حجة الإسلام إلى إيه؟ إذا بلغ. نعم. قال رحمه الله: باب فدية من حلق قبل أن ينحر من أذى يصيبه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل إنسان، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذاك هوامك. قال: فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال: أخبرني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفق تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي وقال احلق هذا وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم أنه ليس عندي ما أنسك به. قال مالك في فدية الأذى إن الأمر عندنا فيها أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يجب فيه الفدية وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وأنه يضع فديته حيث ما شاء النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. قال مالك والمحرم لا يصلح له أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كما أمره الله ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه فإن طرحها فليطعم حفنة من طعام. قال مالك في من ينتف شعره من أنفه وإبطه أو طلى جسده أو شيئا منه من أماكن الشعر بنورة أو حلق أو طلى جسده أو شيئا منه من أماكن الشعر بنورة أو حلق عن شجة في رأسه لضرورة أو حلق شعرة لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا إن على من فعل شيئا من ذلك الفدية. قال مالك في الذي يفتدي بصدقة أو صيام أو نسك إنه يجزئ عنه حيثما فعل ذلك إن افتدى بغير مكة. وقال مالك في رجل يجهل فيحلق رأسه قبل أن يرمي في الجمرة قال ليفتدي. نعم هذا في من يحتاج إلى المحظور ككعب بن عجرة رضي الله عنه، في من يحتاج إلى الوقوع في المحظور كحلق رأس ماذا عليه؟ ففي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان يؤذيه هوام رأسه أمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وهذا محظور، ثم أمره أن يفدي، قال صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل إنسان يعني نصف صاع يعني أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزاء عنك. فدل هذا على أن من يحتاج إلى المحظور فيفعله أن عليه فدية وليس بآثم. فالذي يفعل المحظور إما أن يفعله عمدا غير محتاج إليه، هذه الحالة الأولى، إما أن يفعل المحظور عمدا وغير محتاج إليه فهذا آثم مع الفدية يأثم ويفدي. هذا الذي يفعل المحظور وهو متعمد وليس محتاجا إليه كان يحلق رأسه عمدا هذا عليه الإثم، هذا يأثم وعليه الفدية. الثاني أن يحتاج إلى المحظور ولكنه فيفعله وهو محتاج إليه، يعني يفعل المحظور مع الحاجة كحال كعب بن عجرة حلق رأسه هذا محظور لكن محتاج إليه ولا غير محتاج؟ محتاج إليه، يبقى هذا عليه الفدية ولكن لا إثم عليه، عليه الفدية ولكن لا إثم عليه. الثالث أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا ما عنده عمد، بل يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا هذا ماذا عليه؟ هذا لا إثم عليه ولا كفارة، هذا لا إثم عليه ولا كفارة، لا يأثم ولا كفارة عليه. يبقى إذن فاعل المحظور لا يخرج عن هذه الأحوال، إما أن يفعل المحظور غير محتاج إليه أو مع الحاجة إليه، أو ناسيا أو جاهلا. ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يفعله مع الحاجة هذا عليه الفدية، لكن لا إثم عليه لأنه لم يتعمد ذلك. يفعله مع عدم الحاجة هذا عليه إثم وفدية. يبقى حالة كعب هذه حالة إيه؟ فعل المحظور يعني مع الحاجة إليه، فهل عليه فدية ولكنه لا يأثم، عليه فدية ولكنه إيه؟ لا يأثم. طيب، الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر عدة مسائل هنا، منها قال في فدية الأذى اللي الرأس، يعني يقول إن الأمر عندنا فيها أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يجب فيه الفدية، يعني يقول إن ما يفدي قبل أن يحرق رأسه، لا يفعل يحرق رأس الأول وحينئذ تجب عليه الفدية. ليه؟ لأن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها. هذه المسألة الأولى، يعني واحد مثلا ما يفدي قبل أن يحرق الرأس، يقول لا، إذا حلق الرأس قدم الفدية، لأنه قبل أن يحرق الرأس لم يكن وجوب الفدية قد استقر عليه. الأمر الثاني، أين يفدي؟ قال حيث يشاء، حيث يشاء، بمكة أو بغيرها من البلاد. هذا قول مالك رحمه الله تعالى. والقول الآخر إن الصيام حيث يشاء، أما الصدقة والنسك فيكون ذلك في فقراء مكة لا يكون في غيرها، لكن الصيام يصوم حيث يشاء. وهذا القول هو الراجح، أن تجعل الصدقة ويجعل النسك في مكة في فقراء مكة. كذلك من المسألة ذكرها مالك أن المحرم لا يصلح له أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحرقه ولا يقصره حتى يحل، إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كما أمره الله تبارك وتعالى. يقول ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها فليطعم حفنة من طعام. الحقيقة هذه مسألة يعني غريبة شوي، هذه مسألة غريبة، إن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه لو طرح قملة، يقول ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، يعني ما يأتي بقملة يطرحها إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه، وإذا فعل ذلك فليطعم حفنة من إيه؟ من طعام. ما أدري وجه هذا عند مالك ما هو، إلا أن يكون قد ألحق القملة بالشعر، فكما أنه لا يجوز له أن يخشى من شعره ويلقيه، فإن أخذ شعرة ففيها حفنة أو كذا، فكذلك إذا أخذ قملة فكأنه ألحق القملة بالشعر، والله أعلم. هذا الذي يظهر، وإلا لما يوجب أو لما يجعل مالك رحمه الله تعالى الحفنة من الطعام في طرح القملة من الرأس أو من الجلد أو من الثوب؟ هذا يعني صعب، ولكن هذا القول لا شك أنه قول مرجوح جدا، فإن طرح القملة من الرأس لا إشكال في ذلك أصلا، ليست شعرا. وأيضا قد يقال بأنه إنما قال ذلك، يعني قال بالحفنة، لأن هذا من الترفه، لأن العلة إنك لا تأخذ من شعرك ولا تضع طيبا ولا كذا، يعني ترك الترفه، أن تترك الترفه، فيكون القصد مالك رحمه الله تعالى من هذا إنه تترك الترفه، فيكون نثر القمل وإزالة القمل أنه يكون هذا من الترفه، يبقى تتركه، لأنك لو طرحته يبقى الآن نجأت إلى الطرف. ولعل هذا الأقرب من مراد مالك، لأنه قال وإذا طرح قملة من ثوبه فيبقى الحق بالشعر، يبعد. نعم، من الرأس أو من الجلد ممكن، أما من الثوب فإن الثوب لا شعر فيه، لكن لعله قصد رحمه الله تعالى أنه يترك طرفه فلا يفعل ذلك من أجل هذا. طيب، وأيضا أفتى مالك رحمه الله تعالى في من ينتف شعره من شعرة أو شعره من أنفه وإبطه، أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو غير ذلك ناسيا أو جاهلا، أن على من فعل ذلك شيئا من ذلك الفدية. نعم، من فعل ذلك محتاجا إليه فعليه الفدية إذا كان متعمدا، أما ناسيا أو جاهلا فهذا القول مرجوح. قد سبق بينا أن من يفعل محظور ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. ولما ورد أيضا في الصحيح من حديث كعب من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، لما كان يلبس جبة فيها الطيب وهي مترتخة بالطيب، فلما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلع جبته، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بشيء من الفدية أو الكفارة. فدل هذا على أن من كان متلبسا بالمحظور ناسيا أو جاهلا أنه لا شيء عليه. نعم. وقال أيضا: فالرجل يجهل فيحلق رأسه قبل أن يرمي في الجمرة، قال ليفتدي، يعني لو حلق يقول فيحلق رأسه قبل أن يرمي في الجمرة قال ليفتدي. وأيضا يعني ما ندري وجه ذلك عند مالك، معروف أن أعمال الحج أنها ليست على الترتيب بل هي على التخيير، يعني أقصد ليس ترتيبها واجبا بل هو مستحب فقط، فلو قدم أو أخر شيئا فلا شيء عليه. فلو حلق رأسه قبل أن يرمي في الجمرة يوم العيد فلا شيء عليه. قد جاء حديث ابن عباس عند البخاري وأيضا غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يومها قال: افعل ولا حرج. فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. يا رسول الله لم أشعر فكذا. فما سئل النبي في التقديم والتأخير عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. فهذا القول أيضا مرجوح عند مالك رحمه الله تعالى، في رجل يجهل فيحلق رأسه قبل أن يرمي في الجمرة قال ليفتدي. فهذه الفدية ما الدليل عليها؟ الدليل قائم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، ولهذا الترتيبات كلها يوم الحج. طبعا عندنا الترتيب الأساسي المسنون ما هو؟ الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي، هذا هو الترتيب: ترمي، تذبح، تحلق، تطوف، تسعى. فأيما فعلت شيئا من ذلك قدمت وأخرت ففيك قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا ايه ولا حرج. لكن الذي وقع في التنازع بشدة هو الطواف والسعي، هل إذا قدم السعي على الطواف كذلك؟ معلوم أن السعي أيضا مترتب على الطواف، يعني ترتيب الطواف والسعي هكذا: طواف ثم سعي. فإذا قدم السعي طيب على الطواف، هذا الذي وقع فيه النزاع بقوة. ولكن ولذا اختلف أهل العلم، فمنهم من لم يصحح هذا قال إنه ما في سعي إلا بطواف، ولكن جاء عند بعض أصحاب السنن أن رجلا قال: يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال: طف ولا حرج. وقد صحح حديثا شيخنا علامة ابن باز رحمه الله تعالى وقال بمؤداه: فلو قدم الطواف السعي على الطواف فلا إشكال في ذلك في الحج لورود النص. وهل يكون ذلك في العمرة أيضا؟ نزاع بين أهل العلم. من أهل العلم من قال: لا، هذا إذا ما كان في الحج ولا يصح في العمرة. ومنهم من قال: هذا يقاس على هذا فلا إشكال في ذلك. فالشاهد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا أوجب الفدية على من جاهل فحلق رأسه قبل أن يرمي فقال ليفتدي، ولا يظهر وجه هذا دليل هذا، بل الدليل قائم على أن الترتيب كله يوم الحج إنما هو مستحب وليس واجب. لو قدم السعي شيخنا مع طواف القدوم، لو قدم السعي مع طواف القدوم، لو قدم يعني لو سعى مع طواف القدوم ما في إشكال. السعي الحج لكن خلاف في يوم العيد يعني. لا، ما هو لو قدم السعي إذا كان سيحج مفردا أو قارنا فقدم السعي مع طواف القدوم ثم يوم العيد أو يوم الحج يعني طاف فقط ما في إشكال. ليه؟ لأنه إنما أوقع سعيا بعد طواف. ما هو الإشكال إيه؟ لا إشكال إذا أوقعت السعي بعد الطواف سواء كان هو طواف القدوم أو هو طواف الحج، لكن المشكلة أنك تقدم السعي الأول. فلو قدمت السعي الأول كان سعيا بلا طواف، لم يكن مترتبا على طواف، هو ده المشكلة. لكن أن تقدم سعي الحج مع طواف القدوم هذا لا إشكال فيه، بل هو الذي فعله الصحابة، لأنه بعد أن طافوا وسعوا قال صلى الله عليه وسلم وأمر من لم يسق الهدي أن يحلق رأسه وأن يجعل ذلك عمرة، وأما من ساق الهدي فمنعه صلى الله عليه وسلم أن يحلق بل يبقى على إحرامه، وهو كان صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين ساقوا الهدي معهم وما حلقوا إلا يوم العيد بعد رمي الجمرة الكبرى والنحر. نعم. فما في إشكال إذا قدم سعي الحج مع طواف القدوم، ما في إشكال، المهم إنه أن يقع السعي بعد الطواف، هذا هو المهم. نعم. ما في إشكال ولو فعل ذلك متعمدا، الترتيب سنة، فلو فعل ذلك متعمدا فقد خالف السنة، ولكن لا شيء عليه، ولكن لا شيء عليه، لأن الترتيب يوما سنة. طيب نكتفي بهذا القدر.